الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من التعليق على الموجود من تفسير جزء عما من تفسير ابن أبي حاتم. وقع الاختيار على هذا الكتاب لمكانة المصنف ولطبيعة الكتاب، فالمصنف هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الشهير بابن أبي حاتم الرازي. هذا الرجل صاحب وزن ثقيل في التراث الإسلامي، فقد تتلمذ، يقول أبو يعلى الخليلي، أخذ أبو محمد يعني المصنف علم أبيه وأبي زرعة، وأبوه وأبو زرعة هما يكادان أن يكونا أحفظ الطبقة في زمانهما من تلاميذ أحمد وعموم الطبقة. يقول: وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال حتى في الفقه وفي اختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأنصار. وقال الذهبي: بحر لا تكدره الدلاء. ابن أبي حاتم كتابه له مجموعة كتب أصلية ومحورية في عموم العلوم، فأقدم وأرسخ كتاب عندنا في الجرح والتعديل هو كتابه، كتاب الجرح والتعديل، هذا الذي إلى جانب معجم الصحابة. هذا الكتاب ترجم فيه لجميع الرواة من زمن الصحابة إلى زمنه، وهذه هي طبقات الرواية التي يصح فيها التصحيح والتضعيف. قد سبقه البخاري إلى تصنيف كتاب التاريخ الكبير، غير أنه زاد على البخاري، والبخاري في الغالب لا يجرح ولا يعدل الرواة في الكتاب، وأما ابن أبي حاتم في كتابه يجرح ويعدل وينقل كلام والده وكلام أبي زرعة وكلام الإمام أحمد بإسناده، وكلام علي بن مديني بإسناده، وكلام يحيى بن معين بإسناده. وهذا الكتاب هو العمدة لكل ما جاء بعده من كتب الجرح والتعديل، ولا يستغني عنه حديثي قط. وله كتاب العلل أيضا، وهو من أنفس ما صنف في هذا الباب ومن أكبرها. وله كتاب المراسيل، يعني في الاتصال والانقطاع، فلان سمع أم لم يسمع، أيضا هذا هو الأصل. وله كتاب في بيان خطأ البخاري في الصحيح، وكلها مطبوعة والحمد لله باقية. وله كتاب أداب الشافعي ومناقبه، وهو أقدم كتاب في أداب الشافعي وأصح كتاب في مناقب الشافعي رحمه الله تعالى. وله كتاب التفسير هذا. فحين يصنف التفسير رجل عالم بالجرح والتعديل، بالرواية، بالتصحيح والتضعيف، من أهل السنة، هو له كتاب في الرد على الجهمية، عالم بالرجال، متوسع متبحر في العلوم، كتب عامة الأخبار. فهذا معناه أن هذا الكتاب سيكون ذا قيمة عالية جدا، وهو يعتمد الأصول السلفية القديمة. فأقرأ مقدمته ثم بعد ذلك نذهب إلى جزء عما. كان بودي أن نقرأ من بداية الكتاب، لكن قلنا نأخذ جزء عما ثم بعد ذلك إن يسر الله عز وجل ندخل على تبارك، على غيره، لعل وعسى، أو نجعلها مجالس رمضانية، كل رمضان نقضي جزءا من كتاب الله عز وجل إلى أن يسر الله تبارك وتعالى. يقول ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه: الحمد لله رب العالمين، وعفوا وطبيع، وأما طبيعة الكتاب فالكتاب أثري يذكر آثار السلف، ثم بعد ذلك هو لا يزيد ولا ينقص، فقط يذكر اختلافهم، وأحيانا يكون الخلاف خلاف التنوع. وهنا قبل الدخول لا بد أن ننبه على عدة أمور. الأمر الأول فيما يتعلق بأسانيد التفسير، كثير من الناس يتعنتون في أسانيد الموقوفات والمقطوعات، وليس الأمر كذلك، ولا هذا هدي السلف. الإمام أحمد رحمه الله قال في صدق السمين: ما روى مرفوعا فهو منكر، وما روى عن مكحول فهو هين. وذكر الخطيب البغدادي في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع أن كثيرا من الرواة تسامحوا في أمرهم في أمر التفسير أو ما يرونه مقطوعا، وإن كانوا لا يأخذون بأخبارهم في المرفوع. ومعلوم مثلا احتجاج السلف بأثر مجاهد في المقام المحمود، وللسلف وللأئمة آثار كثيرة في بيان التسامح في المقطوعات وفي أخبار التفسير وفي أسانيد التفسير. هذه واحدة. الأمر الثاني أنك في كثير من الأحيان تجد التفسير في سياق عام، فمثلا تجد آثارا، أثرا عن قتادة، أثرا عن الحسن، أثرا عن مقاتل، أثرا عن السدي، أثرا عن كذا، كلها في معنى واحد، فلا يصلح أن تأتي وتقول والله أثر السدي في إسناده كذا وكذا، هو في النهاية عرضته الآثار الأخرى بالمعنى العام، فهي ضمن السياق، فلا تقف عند أفرادها ناقدا، بل هي ضمن شيء عام. لهذا مثلا حين يروى عن عبد الله بن عباس شيء، قد يكون هذا المروي عنه إسناده ضعيف، ولكنك تجد كل تلاميذ ابن عباس أفتوا به، فهنا يقع في نفسك أن ابن عباس فعلا قد قال هذا الكلام ما دام تلاميذه قالوا بذلك. ابن القيم يقول في تفسير مجاهد في المقام المحمود، يقول إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقاني، يعني ابن عباس. ها الأمر، ولكن إذا مثلا روي عن ابن عباس شيء ثم وجد كل تلاميذه يخالفونه فاعلم أنه منكر. فعامة البحث الإسنادي في التفسير بحث متني لا يقف على النظر الإسنادي المجرد. ثم قد يصح التفسير إلى إمام من أئمة التفسير ويكون مرجوحا، يعني مثلا يصح عن الحسن البصري أنه قال قولا ويكون كل المفسرين قد خالفوه وقالوا غير هذا القول. يعني مثلا قصة ابن آدم، ها في قتل أحدهم على الآخر كل المفسرين قالوا هذه في ابن آدم، الحسن قال لا في رجلين من بني إسرائيل، هذا صح عن الحسن ولكنه ليس هو الصواب لأنه خالف الآخرين. فهناك فرق بين تصحيح الأثر إلى الإمام وبين تصحيحه على أنه التفسير الصحيح للقرآن. طيب هذه نقطة ينتبه إليها مبدئيا عند الحديث، على لأن هذا الكتاب حقق تحقيقا يعاملون التفاسير يعاملون الآثار السلفية كما يعاملون الأحاديث المرفوعة بتعنت، وهذا غلط. النقطة الثانية، اليوم الكثير من الناس لا يفرقون بين التفسير والاستنباط من كتاب الله عز وجل. فالتفسير هو أن تأتي إلى الكلمة الغريبة التي لا تفهم، السياق في الغالب مفهوم، هناك كلمة لا تفهم، إذا فهمتها انجلى عندك الكلام، هذا اسمه تفسير. أيضا آية تتكلم عن حكم فقهي، حين أبين لك كيف تعمل بهذا الحكم هذا اسمه تفسير، مثل الآيات التي في الحج حين أشرح لك كيف تسعى هذا اسمه تفسير. حكي لك خبر غيبي، وسع كرسيه، ما الكرسي؟ التفسير يقول لك الكرسي موضع القدمين، هذا اسمه تفسير. هناك أشياء اسمها استنباط، مثلا والله هذه الآية ترد على الجهمية في الموضوع الفلاني، هذه الآية ترد على القدرية في الموضوع الفلاني، هذه الآية يستفاد منها تثبيت قوامة الرجل على الأنثى، هذا استنباط زائد على تفاسير السلف ولا يناقضها. وهناك ما يناقض، من يأتي ويقول لك مثلا مثل قول الله عز وجل لتفسدن في الأرض مرتين، كل السلف يقولون الإفسادان قد وقع، يأتي إنسان ويقول لك لا الإفساد الثاني إلى الآن ما وقع، هذا هنا ناقض تفسير السلف. فهو إما هو يكون صوابا وإما تفسير السلفي يكون صوابا. يقول قال لي أخي كتاب الله عز وجل لا تنقضي عجائبه، نعم لا تنقضي عجائبه، يعني من ناحية الاستنباط أنك تستنبط أمورا تتعلق بالأمور الجديدة دون أن تنقض كلام المفسرين الأوائل، فأنت تستفيد من بعض الآيات معاني كما سيأتي معاني زائدة لكنها لا تنقض، مثل ما استدل السلف على قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر على أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، هذا لن تجده في كلام ابن عباس، لكن هل هذا يناقض كلام ابن عباس؟ لا يناقضه. مثلا قول الله عز وجل وكأسا دهاقا، بعضهم يقول ملأ بعضهم يقول واسعة، هذه المعاني لا تتناقض، حتى أحيانا في تفاسير السلف يذكر لك أن هناك وجهان والوجهان يكونان متفقين، ملأ وكبيرة لا تناقض بين المعنيين، لكن والله عسعس واحد يقول لك أقبل والثاني يقول أدبر، لا هنا تناقض واضح، فلا بد أن نعرف أيهما أصح. لكن ما استطعت أن تجمع بين التفاسير فاجمع، هذا نبه، هذا المعنى نبه عليه ابن تيمية في مقدمة التفسير. فإذا الزيادة على كلام السلف مشروط بأن يحتمله المعنى وألا يناقض تفاسيرهم، وإنما يذكر فائدة جديدة زائدة. وفي هذا الباب ضل أناس، فمن الناس من قال أي زيادة أي استنباط زائد فهذا ضلالة لا أقبله، حتى لو كان يقرر معنى ثابتا عند السلف لا. ومن الناس من قال لا نحن نفسر حتى لو ناقض تفسيرنا تفسير السلف، وهذا أيضا ضلال، وهذا هو الغالب في زماننا وهذا هو الأكثر في زماننا، هذا هو الغالب والأكثر، أن الناس يزيدون يخالف يناقضون كلام السلف ثم يقول لك لا تنقضي عجائبه. نعم لا تنقضي عجائبه بهذا، يعني بأنك تستنبط أمورا جديدة، وهذه الأمور ينبغي أن يكون معناها ثابتا عند السلف، لأن دين الله عز وجل أكمل، فلا تحدث في دين الله عز وجل من ناحية التفسير. وهناك أمور تؤخذ على جهة القياس أو ما يسمونه الإشارة، ما يسميه الصوفية الإشارة، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله في ثنايا المجلس، هذه مقدمة فحسب لا نريد أن نطيل الكلام. يقول المصنف يقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء وعلى آله أجمعين. سألني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصرا بأصح الأسانيد. الآن هذا الكتاب مطبوع في مجلدات كثيرة ويقول هو مختصر. نعم هو مختصر بالنسبة له. صحيح البخاري تقرأه عنوانه الجامع الصحيح المختصر، وحنا نشوف صحيح البخاري هذا حاجة كبيرة. زاد المسافر اللي قرأنا منه يعتبرونه مختصر، هو مختصر بالنسبة لعلومهم، هو يحفظ مئات آلاف الأخبار، إذا أراد أن يؤلف على ما عنده يذكر لك جميع الأسانيد. فالكتاب يكبر، الطبري رحمه الله في تفسير سورة البقرة، في تفسير البقرة من الفاتحة إلى البقرة أورد آلاف الآثار، لأنه لم يرد أن يختصر، آلاف الآثار في تفسير من الفاتحة إلى البقرة فقط. لا هو أكيد عنده أمور خباها يعني لم ينشط لها. يقول بأصح الأسانيد، أصح الأسانيد، بعض الناس يقول خلاص أصح الأسانيد إذن كلها صحيحة. لا ليس كلها صحيحة على معايير المتأخرين، لكن هي أصح، أصح أفعل، يعني أحيانا لا يكون في الباب إلا خبر ضعيف ولكنه هو أصح ما في الباب فيؤخذ به. أصح الأسانيد يعني ما تعتمده في فهم القرآن، وإن كان في السند ضعفا إلا أنه يحتمل في عموم التفسير وخير من الرأي. وحذف الطرق والشواهد والحروف والروايات. شوف الرجل عنده علم، يقولك ممكن أنا أروي لك قراءات القرآن، وهذا في تفاسير مثل البغوي يذكر يكثر من هذا. لا أنا ما لن أتعبك في هذا ولن أكثر في الروايات، وهو يحفظه ويعرفه، سأعطيك المختصر الذي هو تفسير إيضاح معنى فقط. وتنزيل الصور يعني أسباب النزول هذا. أما الطبري مثلا لا توسع، ذكر أسباب النزول، ذكر كل شيء، لهذا كتابه ضخم جدا. يقول وأن نقصد لإخراج التفسير مجردا دون غيره، متقصين تفسير الآي حتى لا نترك حرفا من القرآن يوجد له تفسير إلا أخرج ذلك، وما ترك حرفا من القرآن إلا وروى أخبارا كثيرة عن السلف في تفسيره. هذه عناية السلف العظيم بالقرآن. يقول فأجبتهم إلى ملتمسهم وبالله التوفيق وإياه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادا وأشبهها متنا، يعني اللي ما تكون هي متون مستنكرة. فإذا وجدت التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أذكر معه أحدا من الصحابة من أتى بمثل ذلك. يعني الآن قال كيف أنا أختصر، قال إن وجدت عن رسول الله تفسيرا ثابتا ثم الصحابة رووا مثله، الصحابة كثير من الأحيان يفسرون لك تفسير رسول الله دون أن يقولوا لك نحن أخذنا عن رسول الله. أبو هريرة حدث بحديث قال سمعته من رسول الله قال فنزلت التوراة علي، يعني هو معروف أنا منين أجيب، أجيب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لك أنا أختصر ما دام ثبت عن رسول الله ما عاد أجيبه عن غيره ممن فسر نفس التفسير. أحيانا يوجد عندنا تفسير عن رسول الله والصحابي يذكر فائدة زائدة، هو سيذكر الصحابي هنا. وإذا وجدته عن الصحابة فإذا كانوا متفقين ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الأسانيد وسميت موافقا بحذف الإسناد. يعني هو يبين لك منهجه، يقول إذا وجدت الصحابة قد اتفقوا على تفسير آية فمن أصح واحد منهم روي عنه عن ابن عباس، يذكر إسناد ابن عباس بعدين وافق ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وحذف هكذا. وهذا وإن كانوا مختلفين ذكرت اختلافهم وذكرت لكل واحد منهم إسنادا وسميت موافقين بحذف الإسناد. فإن لم أجد عن الصحابة وعن الصحابة وجدت عن التابعين عملت فيما أجد عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة، وكذا أجعل المثال في أتباع التابعين وأتباعه، جعل الله ذلك الوجه خالصا ونفع به. فأما ما ذكرنا عن أبي العالية في سورة البقرة بلا إسناد فهو ما أبو العالية هذا تابعي مخضرم اسمه رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي، مخضرم يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه فصار تابعيا ما صار صحابيا، ما رآه ولا سمعه، وكان هذا مشهورا بالتفسير، وقد أخذ عن أبي بن كعب أقرأ الصحابة وعن غيره من الصحابة. ولك تتعجب أن هذا الرجل إذا روى عن رسول الله مباشرة المحدثون لا يصححون حديثه ويقول المراسيلة رياح، هو اسم الرياحي فكانوا يجرحون بشيء يجرحون مراسيله بشيء يقارب اسمه فيقول الرياحي مراسيله رياح، لكنه في نفسه ثقة وهو رجل فاضل وهو مفسر للقرآن، وهو مكي فيما أذكر. يقول حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالي. أبو جعفر الرازي فيه كلام في روايته حتى عن أبي الربيع بن أنس، لكن هذا يحتمل في التفسير لأنه يروون كلامه لا يروون بالسند إلى رسول الله، وهذا تفسير صحيفة التفسير. وأبو العالية تقريبا فسر عموم القرآن آيات من القرآن تقاه فسرها. يقول أما ما ذكرته عن السدي بلا أسناد فهو ما أما السدي السدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن فيما أذكر، وهو متشيع التشيع القديم، التشيع القديم الذي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، هو صدوق يهم وهو كوفي من أهل الكوفة ومفسر، وتقريبا فسر كل القرآن تجد في عموم الآيات له كلام، ومتشيع التشيع القديم يعني اللي هو ما هو الرفض اللي يطعن في عموم الصحابة، لا هو يحترم الصحابة بالجملة لكن عنده تفضيل لعلي وربما بعض الحمل على بعض الصحابة من ليس أبا بكر وعمر وإنما من دونهم مثل عثمان أحيانا قد يوجد وقد لا يوجد، الله أعلم درجة تشيعه تحتاج إلى بحث. هو في نفسه له أوهام. الإسناد عنه يقول حدثنا أبو زرعة عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أصباط بن نصر عن السدي، أصباط بن نصر من عندي صدوق كثير الخطأ، لكن في روايته عن السدي يروي عنه كلامه فيحتمل، يروي تفسيره فيحتمل، لكن إن رواه حديثا عن رسول الله نقعد لهم نقول لا الإسناد كذا وكذا. يقولوا ما ذكرناه عن الربيع بن أنس بلا إسناد فهو الربيع بن أنس مر معنا أن تلميذ أبو العالية وأذكره بصري، أذكره من أهل البصرة الربيع بن أنس بصريون ثم خراساني. نعم. وهذا أيضا رمي بالتشيع، هو حنفي من بني حنيفة، قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن ربيع بن أنس. يقول ما ذكرنا عن مقاتل فهو هذا مقاتل ابن حيان، هو أيضا من مفسري التابعين وهو مفسر قوي، وهناك مقاتل آخر مقاتل بن سليمان ذا كذاب، أما مقاتل ابن حيان لا هذا ثبت. وهناك مفسرين آخرين، هناك مفسرون آخرون هو سيذكر أسانيدهم لاحقا، لكن هؤلاء الذين اختصر أسانيدهم وقال لك من البداية لكثرة رواياتهم، ولا هناك قتادة وهناك عكرمة وهناك سعيد الجبير. يقول قرأت على محمد بن فضل موسى عن محمد بن علي بن شقيق عن محمد بن زاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل، وهذا سناد ماشي، هذا سناد قوي بنفسه. نحن طبعا هو ذكر البقرة، نحن سنبدأ من جزء عمة، بسم الله نقرأ في جزء عمة، أنت أقرأ ونتبع معك بالجهاز. إيه بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى عما يتساءلون عن الحسن قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتساءلون بينهم، فنزلت عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قوله تعالى سراجا وهاجا عن ابن عباس في قوله وجعلنا سراجا وهاجا قال مضيئا، وأنزلنا من المعصرات قال السحاب، ماء ثجاجا قال منصبا. طيب، هو الآن ينتقل الآيات التي فيها وجد فيها تفسيرا مرويا عن السلف الكرام، وطبعا هذا الجزء من الكتاب لا يوجد فيه أسانيد، ليس من ابن أبي حاتم، ولكن الجزء مفقود فاستدرك من الدر المنثور للسيوطي فيما أذكر. نعم، فالكتاب جزء منه موجود بأسانيده وجزء منه أسانيده ذهبت، وإنما وجد في كتب متأخرة بلا إسناد. ذكر الآية الأولى قول الله عز وجل عما يتساءلون، قال عن الحسن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتساءلون بينهم فنزلت عما يتساءلون. وهذه الآيات التي فيها أن المشركين قالوا شيئا أو فعلوا شيئا ثم أنزل الله عز وجل تعليقا على كلامهم، هذا بالجملة يؤكد اعتقاد أهل السنة والجماعة بالفعل الاختياري، أن الله عز وجل يفعل ما شاء متى شاء، أنهم سمعوا قالوا قولا ثم، والقرآن نزل منجما على الحوادث حتى كذلك لنثبت به فؤادك. وفعلا هذا نبأ عظيم عن النبأ العظيم، الآن الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، رب العالمين يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ما مقدار عظمة هذا النبأ؟ أنا أتصور المشركون احتاروا في البداية، الأمر ليس سهلا، لما جاءهم هذا الكتاب جاءهم من إنسان لا يمكن أن يتجاهلوا كلامه، رجل صادق أمين ذو نسب فيهم عاقل تمام العقل، قضى بين أظهرهم 40 عاما، ثم فجأة جاءهم بهذا الأمر وبحجة قوية، فصار بينهم تساؤل واختلاف في تحليل هذه الظاهرة، لأنه ليس مجنونا، من يقول مجنون يرد عليه الآخر يقول لا ليس مجنونا، من يقول كذاب يرد عليه الآخر يقول ما عهدنا عليه كذب، من يقول كاهن يرد عليه الآخر يقول ما عهدنا عليه كهانة، والكهان نعرفهم ما هذا كلامهم. الله عز وجل سماه نبأ عظيما. الآن اسأل أي كافر، اسأله كافرا كان أو مسلما، قل له هذه الرسالة في نفسها عظيمة أم لا وفقا لمعاييرك أنت، سيقول لك وي والله عظيمة، هذه التي قلبت الدنيا، تغير العالم تماما بعد هذه الرسالة، العرب دانوا بهذا الدين بعد حوادث عظيمة جدا، ثم بعد ذلك ما لبثوا إلا أن حكموا الدنيا، وبقيت هذه الرسالة إلى يومنا هذا عن النبأ العظيم. الآن هذه الآية نزلت أي في مكة، سورة مكية، سماه الله عز وجل عظيما، لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأثناء وكان ممكنا جدا أن يقتل، وانقضت الرسالة ثم انقضى الصحابة، هل سيكون نبأ عظيما في معايير كل الناس؟ لا، سيقولون هذا شيء حصل، نحن في أمتنا كثيرون ادعوا النبوة وكان لهم أتباع ثم بعد ذلك هلكوا وانتهوا وكان حالهم ضعيفا، وانظر إلى حادثة مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا عظيم لأنه باق ولأن فيه المدد الإلهي. ثم بعد ذلك أورد قول ابن عباس وجعلنا سراجا، في تفسير قوله تعالى وجعلنا سراجا وهاجا قال مضيئا، وأنزلنا من المعصرات السحاب، السحاب سميت المعصرات، ماء ثجاجا منصبا. وذكر المطر كثير في الوحي، وشبه الله عز وجل وحيه بالمطر، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى. هذا المطر كما أنه نزل من السماء بركة، كما أنه نزل من السماء بركة تحيي الأرض بعد موتها، كذلك نزل وحي يحيي القلوب بعد موتها. هذه علاقة النبع. والله عز وجل جعل في السماء سراجا وهاجا مضيئا منيرا، وهذا القرآن ما سماه الله، سماه نورا وهدى. والسماء سماء فوقها رب العالمين، فكذلك نزل علينا من السماء نور وإيش وما فيه حياة، كذلك هذا علاقة الأمر بالنبأ. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وجنات ألفافا، عن ابن عباس في قوله: وجنات ألفافا، قال: مجتمعة. نعم، الله عز وجل ينزل من هذا من السماء ماء سجاجة فينبت به الأرض، هذه نعمة عظيمة، حتى الناس يقنطون ثم رب العالمين ينزل عليهم ذلك، وهذا يبين لك عجزك، هذا مبدئيا أنت أيها الإنسان طعامك وشرابك، ويبين لك كرم الله عز وجل. وأيضا كذلك الوحي، هذا عاد بالإشارة، الوحي إذا نزل القلب ينبت فيه من الخيرات الشيء العظيم، وهذا تشبيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذه الجنان التي تنبت في القلب. شيخ الإسلام ايش يقول؟ جنتي في صدري. هذه الجنان هي مقدمات الجنان اللي في الآخر. نعم. قال: قوله تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، عن مجاهد في قوله: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، قال: زمرا زمرا. هذا تفسير قرآن بالقرآن، عندنا صورة اسمها الزمر، هذا عندنا تعبير أفواجا، مجاهد ايش عمل؟ أخذها من الصورة الثانية، فسر الأفواج بالزمر الواردة في الآية الأخرى. ما في داعي أنه يعني ما في داعي أني أذهب أتعنت وأبحث في اللغة وغير ذلك، والقرآن في الواقع في كثير من الأحيان يفسر بعضه بعضا، تأتون أفواج، لكن مع كونه أفواج لكن في واقع الأمر كل واحد كل نفس ما كسبت رهينة، والإنسان فرد. وأنت حتى في هذه الدنيا، في هذه الدنيا نحن الناس يقول لك: وطنك، جماعتك، بلدك، وضعك إلى آخره، قبيلتك، وتبدأ تنظر لنفسك من خلال مجموع. نعم أنت خلال مجموع وأمة، لكن في النهاية هناك أمور أنت لوحدك من تحاسب عليها، وأنت تنظر نفسك وفقا لهذا السياق. قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، قال: سنين، عن أبي هريرة: لابثين فيها أحقابا، قال: الحقب، 80 سنة، والسنة 360 يوما، واليوم كألف سنة مما تعدون. وبسند ضعيف عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لابثين فيها أحقابا، قال: الحقب 1000 شهر، والشهر 30 يوما، والسنة 12 شهرا، والشهر 360 يوما، كل يوم منها 1000 سنة مما تعدون، فالحقب 80,000 سنة. الله أكبر، هذه نار جهنم لابثين فيها أحقاب. طيب ما هي إلى الأبد؟ ما معنى أحقاب؟ يعني الأحقاب يعني كل مدة نوع من العذاب. لهذا نجد أنه توصف زمهريرة، توصف بأنها تحرق، وتذكر أوصاف مختلفة. يقول لك أبو هريرة: الحقب 80 سنة، والسنة 360 يوما، نفس سنتنا الهجرية. لكن المفاجئ والمخيف يقول: اليوم كألف سنة مما تعدون. ها، يعني 365,000 يوم مع عيرها للدنيا، مع 80، أوه قصة عظيمة ومخيفة. بعض الناس يقف عند هذا يقول: لا إله إلا الله، نحن نعلم أن ربنا الرحمن الرحيم، كل هذا العذاب هي ربك الرحمن الرحيم، لكنك أنت هو أيضا شديد العقاب، بل هذا التخويف رحمة. يقول ابن عيينة: يقول خلق الله النار رحمة يخوف بها عباده. يبين لك هذه الصورة المرعبة حتى تهرب منها إلى الجنة. هو الآن أنت لو لم يكن في الآخرة سوى أنك ها سوى أنك لو لم يكن في الآخرة سوى أنك تسلم من نار جهنم أنت مرتاح. لو لم يكن هناك أي فائدة سوى أنك تسلم من نار جهنم سترى نفسك ربحت أعظم الربح، فما بالك بأمر الجنة. ودائما أبدا القرآن يأخذك إلى أعلى الرهبة وإلى أعلى الرهبة حتى إيش؟ حتى يستوي عندك الأمر. قوله تعالى إلا حميما وغساقا، عن ابن عباس إلا حميما وغساقا، قال الحميم الحار الذي يحرق، الغساق الزمهرير البارد. هو هذا إلا حميما وغساقا، هذا إيش شاهده في القرآن؟ الحميم لها شواهد كثيرة، الغساق ذكر الزمهرير، وبما أنها أحقاب فربما حقب يسقون فيه هذا وحقب يسقون فيه هذا، الحار جدا يعذبون به والبارد جدا يعذبون به. نعم. قوله تعالى جزاء وفاقا، عن ابن عباس في قوله جزاء وفاقا قال وافق أعمالهم، يعني ما ظلموا. أنت الآن حين ترى هذا العذاب تسمع عنه كأن ممكن تنالك في نفسك رقة تجاهه، تقول الله والله عذاب شديد، فرب العالمين ينبه يقول لك جزاء وفاقا، جزاء وفاقا بأعمالهم بأعمالهم، فتح لهم ألف باب للتوبة وتركوه والمغفرة. نحن في شهر رمضان تسمعون المشايخ يذكرون لكم الأحاديث، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صح؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تشوف للمغفرة عظيم، الملائكة يستغفرون لأهل الأرض، أنت الآن غفلت عن نفسك لم تستغفر، تأتيك مصائب تكفر ذنوبك، غفلت عن نفسك ما جاءت مصائب، الحمد لله رب العالمين عافاك، الملائكة تستغفر لك. هي الملائكة لا شأن لهم، الملائكة لا شأن لهم، لكن رب العالمين يتحببون له بالاستغفار لأنهم يعلمون أنه سبحانه وتعالى يحب أن يغفر الذين آمنوا. فالذي فوت كل هذا من يده، من يده. قوله تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا، عن مجاهد في قوله جزاء وفاقا يقول وافق الجزاء العمل، نفس تفسير شيخ ابن عباس. ثم بعد ذلك إنهم كانوا لا يرجون حسابا قال لا يخافونه، وفي لفظ لا يبالون فيصدقون بالبعث. إنهم كانوا لا يرجون حسابا يعني لا يخافون، عجيب، يرجون معناها يخافون. نعم، ما هي العكس؟ في ألفاظ في اللغة العربية اسمها الأضداد تدل على المعنى ونقيضه معا، مثل لفظة عسعس أقبل وأدبر، مثل القرب تدل على الطهر وعلى الحيض، ولابن الأنباري كتاب كامل في هذا الباب، وهذا يفيدك إذا نظرت في تفاسير السلف. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، الحساب في الغالب لا يرجى، يخاف منه، فلهذا هكذا فسرها مجاهد، قال لا يخافونه، قال وفي لفظ لا يبالون فيصدقون بالبعث. ما في كافر إلا هو مجرم في واقع الأمر، عدم الإيمان بالبعث هذا جريمة، هذا معناته أن الدنيا هذه كلها لا معنى لها، وما في مجرم يحب أن يتذكر أنه في بعث أثناء فعله الجريمة، حتى لو كان مؤمنا بالبعث. بعض الناس يقول يا أخي والله في كفار زينين، في كفار زينين، لكن يعرف يعلل بين كونه زين وكفرة؟ يعني تشوفه قاعد يتصدق تقول له ليش يتصدق؟ يقول لك أخاف الله أفعل هذا لآخرتي؟ لا، راح يقول لك والله أنا من نفسي، فلهذا يمكن يترك بسهولة. لكن لو فعل مصيبة أو كارثة، لو سكر، لو زنى، لو عمل فواحش، لو كذا، فقلت له اتق الله في آخرة، يقول لك شنو هذا، أنا لا أؤمن بها. لكن كلمة يرجون فيها نوع من أنواع الإشارة إلى الهوى، هذا استخدامه، هو هذا رجاء الحقيقي إنه ما في آخرة، هو يتمنى هذا. ثم بعد ذلك يغلف هذا التغليف، هذا يقول لا أنا عندي شبهات، لا أنا في مشكلة، لا أنا وجدت شيء هكذا، حتى يقنع نفسه. نعم. قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، عن الحسن بن دينار قال سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار، فقال قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، عظيم، أشد آية عليه، مخيفة جدا، تخلع القلوب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وانت الآن تأمل معي في القرآن، تجد الأدلة الاستدلالات القوية على البعث وضرب الأمثال، أن الله ينزل المطر فيحيي الأرض بعد موتها، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخر. فتجد في القرآن الاستدلال على البعث والاستدلال على رب العالمين، أم خلقوا من غير شيء وهم خالقون. وتجد النبي صلى الله عليه وسلم شديد الخشية لرب العالمين. طيب الآن تأمل أن تضع هذا، لأن القرآن كله معجز، لكن في باب من الإعجاز، في باب هل ممكن يأتي هذا من كذاب؟ طيب إنسان مؤمن بالبعث وبالله تبارك وتعالى وبأن الكذب على الله عز وجل كفر مستوجب للعقوبة، كل هذا الإيمان، حتى أنه يستدل على الكفار هذا الاستدلال بقوة بهذا الموضوع، هذا الآن هذا يحاجز بها أهل الكتاب ويستدل استدلالات هي استدلالات المستيقن، ثم بعد ذلك يقع في نفسه هذا أن فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، ألا يخاف هو إن كذب على الله أن يقع في هذه العقوبة؟ فهذا كلام الصادق. زيادة على ذلك بعض الناس يحلل يقول لك يا أخي الأديان هذه يعني اخترعوها البشر عشان يضبطون الأمور وإلى آخره. طيب ما في شيء يخوف به إلا هذا العذاب المرعب المهول؟ بل حقيقة أنت لو تتصور، لو أنا أعطيتك أيها الإنسان وقلت لك حدثني عن أقصى درجات العقوبة، لن يقع في ذهنك هذه العقوبة، هذه عقوبة على جلال الله، لن تتصور هذه العقوبة والتي لا انتهاء لها، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، هذا شيء مرعب. نعم. قوله تعالى إن للمتقين مفازة، عن ابن عباس قوله إن للمتقين مفازة قال منتزها وكواعب قال منتزها، المفازة يعني كانت تطلق على الصحراء من باب التسمية بالعكس، لكن هي المفازة مكان واسع فيه راحة وفيه الفوز، وكواعب نعم قال وكواعب قال نواهد، أترابا قال مستويات، وكأسا دهاقا قال ممتليا. سبحان الله، عاد لاحظ هذا من هؤلاء الذين ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، في مقابلهم القوم الذين هم في مكان واسع، ثم أعلى الملذات، ملذة المنكح الموجودة اليوم والتي يعني عليها عليها يدور كفر الناس وكواعب أترابا، ثم المشرب. الآن أنت انظر، اللذة النظرية البصرية واللذة البدنية، ملذة الخارج اسمه ملذة المنكح، ثم لذة المطعم، كل صنوف اللذة قد اجتمعت. تجد الناس في هذه الدنيا يحاولون محاكاة هذا الأمر كثيرا، هذا المشهد دائما تراهم يحاولون محاكاته اللي هو المستلقي هذا وبيده شيء وكذا، تلاحظ أنهم يحاولون محاكاة هذا ولا يجدون، ولا يكون هذا، ما يكون إلا بعد إيش؟ بعد تنغيصات، وفي أثناء تنغيصات وبعده تنغيصات. أما هذا قد حل عليه رضوان الله عز وجل وخلاص استراح لا واستيقن أنه ما في تنغيص بعده نهائيا، هذه الطمأنينة. نعم. قوله وكأسا دهاقة، عن ابن عباس في قوله وكأسا دهاقة قال هي الممتلئة المترعة المتتابعة، وربما سمعت العباس يقول يا غلام أسقنا وأدهق لنا. ممتلئة مترعة متتابعة، يعني هي كل ما تخلص ترجع تلقائيا تزداد. في الدنيا يفعلون هذا حين يعني يكون هناك ساقن فيقولون له يعني كل ما انتهينا أعطينا المزيد المزيد، لكن في الجنة ما في حاجة لهذا سبحان الله. نعم. قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروح جند من جنود الله، ليسوا بملائكة لهم رؤوس، ليسوا بملائكة لهم رؤوس وأيد وأرجل. ثم قرأ يوم يقوم الروح والملائكة صفا، قال هؤلاء جند وهؤلاء جند. طبعا هذا الحديث لا يصح، لكن هذا الذي عليه معظم كلام السلف الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، أن الروح أو عامة أن الروح غير الملائكة. الروح ممكن يكون من الملائكة اللي هو جبريل يوم يقوم الروح، لكن الروح اللي هنا حتى يسألونك عن الروح كثير قالوا الروح هنا ملك، لكن الروح هنا لا، خلق لهم جن ولهم أنس ولهم ملائكة، هم جند من جند الله اسمهم الروح، لهم أيد وأرجل ورؤوس. الله عز وجل على كل شيء قدير. نحن الآن مثلا في زماننا الناس ابتكروا شيئا هم من من من رؤوسه، قالوا في شيء نسميه كائنات فضائية وحطوا له رؤوس وأيدي وأرجل. في زمان هذا وضعوا وبدأ يسمونها، فحتى في خيال البشر اللي ما عرفوا وحيا عادي مستوعب عندهم أن يكون في خلق لهم ملائكة ولهم جن ولهم أنس، مستوعب. لكن هم كتخيل، لكن ولهذا يقول شيخ الإسلام أن أن أن الوحي فيه الإخبار بمحارات العقول، يعني الأشياء اللي تستغرب منها، لكن ليس فيه إخبار بمحالات العقول، الأشياء التي لا تعقل لا تصدق. نعم. لأنها متناقضة، أما هذا لا ما في تناقض. نعم. عن الشعبي في قوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا قال هما سماطا رب العالمين يوم القيامة، سماط من الروح وسماط من الملائكة، والإنس والملائكة والشياطين عشر الروح، ولقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم وما يعلم الروح، يعني ما يعلم كيفيتهم والله أعلم. نعم. عن ابن عباس في قوله يوم يقوم الروح قال هو ملك من أعظم الملائكة خلقا، هو هذا في نزاع بين السلف، لكن الأكثر على أن الروح هذا خلق مختص، وهذه عاد إظهار الهيبة. أنت الآن واقف بين يدي رب العالمين قادم عليه سبحانه وتعالى، بماذا ورد التعبير في الحديث؟ جند. أنت الآن ولله المثل على إذا دخلت على ملك، وهذا الملك كيف يظهر هيبته؟ تجد جنوده مصطفون، وإذا تنوعت الجنود دل ذلك على عظم الهيبة، وأنت تخاف أن يختطفك هؤلاء يخذونك هنا أو هناك، وهو يمكن ملك واحد يكفي، لكن سبحان الله عظمة الله عز وجل لا متناهي. حتى ترى فالبشر لا، إذا هؤلاء على عظمتهم وعلى قوتهم وعلى أنهم ما أذنب لا أيضا لا يتكلم، فأنت كيف وضعك في هذا السياق؟ أنت أيها الإنسان أنت أكيد عندك ذنوب، عندك مشاكل، عندك أمور خايف. هم هؤلاء الذين ما أذنبوا وعلى عظيم خلقتهم الهيبة تملأ قلوبهم، نحن ما حالنا؟ نرجو رحمة الله السادة. قوله تعالى يا ليتني كنت ترابا، عن أبي هريرة قال يحشر الخلائق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا، فذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا في حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ليقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، يعني شاة تنطح شاة لها قرون تنطح شاة ثانية ما لها قرون ظلما، هذا يوم القيامة هذه تنطح هذا، هذا من عدل الله عز وجل. طبعا أهل الكلام والفلسفة حاولوا تأويل هذه الأخبار وعلقوا عليها بتعليقاتهم السمجة الحمقاء، ولا شأن لنا به، نحن لا نريد أن نذهب بهاء ذكر أخبار السلف بتفاهات القوم. فيبلغ من ثم بعد ذلك يقول البهائم لا تذهب إلى الجنة ولا إلى النار، يقال لها كوني ترابا. فالكافر يصير يتمنى حال البهائم وهو في الدنيا ماذا كانوا؟ كانوا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. هم في الدنيا عاشوا هذه، يعني قالوا احنا نعيش مثل الأنعام، نأكل ونشرب ونتكاثر ينتهي الأمر، ما في عبادة، خل أخلاقك زينة مع الناس كذا إلى آخره. الأنعام هذه كانت تسبح الله عز وجل، هي خير منها. فمصيره في الآخرة، الآن بعض الناس يقول يا أخي الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، ثم يريد أن يثني على الكافر، هو بنو آدم الله أعطاهم الكرامة بالجملة، لكن منهم من رفضها حتى في يوم القيامة سيتمنى مصير الدواء. فهذا الذي في الدنيا في الآخرة سيتمنى مصير الدواء لا ينبغي أن تنظر له بتعظيم وإجلال في الدنيا وتقول هذا أخي في الإنسانية وينبغي مش عارف إيش وكذا، والله يقول قد كرمنا بني آدم، هذا سيجد من المهانة يوم القيامة أن يتمنى مصير الدواب. لا خلاص إن هذا اليوم استفتاحية هالشكل، وإن شاء الله من الغد نقرأ في النازعات وغيرها. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.